أخبار الأيام الأول الأصحاح الثاني. هؤلاء بنو إسرائيل: رؤوبين، شمعون، لاوي ويهوذا، يساكر وزبولون، دان، يوسف وبنيامين، نفتالي، جاد وأشير. بنو يهوذا: عير وأونان وشيلة. ولد الثلاثة من بنت شوع الكنعانية. وكان عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب فأماته. وثامار كنته ولدت له فارس وزارح. كل بني يهوذا خمسة. ابنا فارس حصرون وحامول. وبنو زارح: زمري وأيثان وهيمان وكلكول ودارع، الجميع خمسة. وابن كرمي عخار مكدر إسرائيل الذي خان في الحرام. وابن أيثان عزريا. وبنو حصرون الذين ولدوا له: يرحم إيلو ورامو وكلوباي. ورامو ولد عمي نداب، وعمي نداب ولد نحشون رئيس بني يهوذا. ونحشون ولد سلمو، وسلمو ولد بوعز، وبوعز ولد عبيد، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد بكره ألياب، وأبي نداب الثاني، وشمع الثالث، ونثنئيل الرابعة، ورداي الخامسة، وأوصم السادس، وداود السابع. وأختاهم صروية وأبي جايل. وبنو صروية: أبشاي ويؤاب وعسائيل ثلاثة. وأبي جايل ولدت عماسة. وأبو عماسة يثرو الإسماعيلي. وكلب بن حصرون ولد من عزوبة امرأته ومن يريعوث. وهؤلاء بنوها: ياشر وشوباب وأردون. وماتت عزوبة فاتخذ كالب لنفسه أفراتة فولدت له ثور. وحور ولد أوري، وأوري ولد بصلئيل. وبعد دخل حصرون على بنت ماكير أبي جلعاد واتخذها وهو ابن ستين سنة فولدت له سجوب. وسجوب ولد يائير، وكان له 23 مدينة في أرض جلعاد. وأخذ جاشورا وآرام حووثا يائير منهم مع قناة وقراها 60 مدينة. كل هؤلاء بنو ماكير أبي جلعاد. وبعد وفاة حصرون في كالب أفراتة ولدت له أبياه امرأة حصرون أشحور أبا تقوع. وكان بنو يرحم إلى بكر حصرون: البكر رام، ثم بونة وأورا وأوصم وأخية. وكانت امرأة أخرى ليرحم إلى اسمها عطارة، هي أم أونام. وكان بنو رام بكر يرحم إيل: معصو ويمين وعاقر. وكان ابناء أونام: شمايا ويداع. وابنا شماي: نادابا وأبيشور. واسم امرأة أبيشور أبي حايل. وولدت له أحبانا ومليد. وابنا نادابا: سلد وأفايم. ومات سلد بلا بنين. وابن أفايم يشعي. وابن يشعي شيشان. وابن شيشان أحلاي. وابن يداع أخي شماي: يثر ويوناثان. ومات يثر بلا بنين. وابن يوناثان فالت وزازة. هؤلاء هم بنو يرحمئيل. ولم يكن لشيشان بنون بل بنات. وكان لشيشان عبد مصري اسمه يرحع. فأعطى شيشان ابنته ليرحى عبده امرأة، فولدت له عتاي، وعتاي ولد ناثان، وناثان ولد زاباد، وزاباد ولد أفلال، وأفلال ولد عبيد، وعبيد ولد ياهو، وياهو ولد عزريا، وعزريا ولد حالص، وحالص ولد إلعاسة، وإلعاسة ولد سسماي، وسسماي ولد شلوم، وشلوم ولد يقمية، ويقمية ولد أليشمع. وبنو كالب أخي يرحم إيل مشاع بكره هو أبو زيف، وبنو مريشة أبي حبرون، وبنو حبرون قورح وتفوح وراقم وشامع، وشامع ولد راقم أبا يرقعام، وراقم ولد شماي، وابن شماي معون، ومعون أبو بيت صور. وعيفة سرية كالب ولدت حاران وموسى وجازيز، وحاران ولد جازيز، وبنو يهداي رجم ويثام وجيشان وفلط وعيفة وشاعف. وأما معكة سرية كالب فولدت شبر وترحنة، وولدت شاعف أبا مبمنة، وشوى أبا مكبينة وأبا جبعة، وبنت كالب عكسة. هؤلاء هم بنو كالب بن حور بكر أفراته، شبال أبو قرية يعريم، وسلمى أبو بيت لحم، وحاريف أبو بيت جادير. وكان لشبال أبي قرية يعريم بنون، هرواه وحصي هم نحوت، وعشائر قرية يعريم اليسري والفوتي والشماتي والمشراعي. من هؤلاء خرج الصرعي والأشتاؤلي، بنو سلمى بيت لحم، والنطوفاتي وعطروت بيت يؤابى، وحصي المنوحي الصرعي. وعشائر الكتبة سكان يعبيص، ترعاتيم وشمعاتيم وسكتيم، هم القينيون الخارجون من حمة أبي بيت ركاب.